بدأ ذي بدن. انتهينا في لقائنا السابق بعد فصل القضاء واجتماع الخلائق على باب الجنة، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسك باب حلقة الجنة فيطرقه فيدخل من بعده مؤمن. هنا رسالة من إبراهيم عليه السلام إليكم جميعا، من سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام وقال: اقرأ على أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة ترابها عذب ماؤها وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه رسالة من سيدنا إبراهيم عليه السلام، ناولها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ليناولها كل واحد منكم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيب ترابها عذب ماؤها وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد أن يجتمع المؤمنون في الجنة ويأخذ كل واحد منهم منزلة، ينادي منادي: يا أهل الجنة، فتخرجون من الجنة من بيوتكم من قصوركم، ثم ينادي: يا أهل النار، فيلتفت أهل النار فيؤتى بكبش أملح يعني سمين مصطح، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار، أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ثم يؤمر به فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ترجعون إلى قصوركم في الجنة، فتأتي ليلقيك الله، ليعطيك الله سبحانه وتعالى ما تمنيت. قال الله: ولحم طير مما يشتهون، يعني من الذي تشتهيه نفسك، ما في داعي أنك تروح تجيب آلة وتصيده وتطبخه أبدا، فاستمنى نفسك تجده أمامك مشوي جاهز. ماذا تريد في الجنة؟ قالوا: أهل الزرع يشتهون الزرع، يعني كان يشتغل في الدنيا فلاح مزارع، تشتاق نفسه إلى أن يزرع، فيكرمه الله بالجنة فيزرع فيها ويحصد في لحظة واحدة. ماذا تريد في الدنيا؟ ماذا تريد في الجنة؟ تريد الملك، لك الملك. حتى أهل الجنة يجتمعون مجامع مثل هذه المجامع التي نجتمع فيها نحن، يجتمعون وسنجتمع إن شاء الله إن توفانا الله على رحمة منه ولطف في مثل هذا المجلس في جنة الخلد. ألم يقل الله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فيأتي بعضهم إلى بعض فيتذاكرون أهل الدنيا: فلان كان معنا، كان يصلي، لكن كان يصلي ويخلي، فين هو الآن؟ مو معنا في الجنة. فيذهبون فيجدونه في النار نقصت به الأعمال الصالحة، فيشفعون له: يا رب، أخونا كان معنا في الدنيا، كان يعمل من الصالحات، لكن كانت عنده سيئات، يا رب تجاوز عنه. فكرامة لإخوانه أهل الجنة يخرجه الله من الجنة. هذه شفاعة المؤمنين لبعضهم بعض. لذلك نبهك الله إلى أن تنتقل رفقها الصالحة في الدنيا لأجل مصلحتك في الآخرة. ألم يقل الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا؟ ما بينفعك إلا المتقين في الدنيا وفي الآخرة، منفعة في الدارين. هؤلاء هم رجال المواقف، هذه هي المواقف. مواقف الأخوة في الدنيا وفي الآخرة. ثم يخرج الله بعث من أهل النار هكذا برحمته سبحانه وتعالى، ما عندهم إلا أصل الإيمان، يقولون لا إله إلا الله، معهم التوحيد فقط، يخرجهم الله فيطرحهم على نهر بين النار والجنة يسمى نهر الحياة، وقد تفحمت أجسامهم. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجساما على النهر تطرح فتنبت كما ينبت الماء، كما ينبت السيل الحب، تنبت أجسامه غضة طرية كما تنبت الشجرة. يلا ادخل الجنة برحمة الله. ثم يأتي سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، شفاعة أخرى لأمة خاصة لأهل المعاصي اللي نبصت بهم الأعمال. يا رب هذه لأمة محمد بن عبد الله، فيخرج الله كل أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عندهم معاصي، طلعهم الشفاعة، لكن بعد أن يعذبون قليل في النار. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أحدثكم عن أقل أهل الجنة منزلة وآخر أهل الجنة دخول؟ يعني آخر واحد يدخل الجنة بعد يقفلون الأبواب، ما أحد يدخل بعد. قالوا بلى يا رسول الله. قال: رجل يخرجه الله من النار برحمة الله، يخرجه الله من النار فيقف بجوار النار ما له مكان، فيقول: يا رب ألا أبنيتني من تلك الشجرة فأستظل بظلالها؟ بس يا رب يصلى من حر جهنم وسمومها، بس يا رب ضربنا من تلك الشجرة. فيقول له الله: يا عبدي إن قربتك منها سألتني أكثر من ذلك. فيقول: يا رب وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، ما بسألك شيء أبدا. فيجنيه الله من تلك الشجرة فيستظل، فيأتيه من نعيمها وبرده، ثم تبنى له شجرة بينه وبين الجنة، فيقول: يا رب ألا أبنيتني من تلك الشجرة فأنظر إلى أهل الجنة، بس بغيت أشوفهم أتنعم بالنظر وهم يتنعمون في نعيمهم. فيقول الله: يا عبدي ألم آخذ عليك العهد ألا تسألني غيرها؟ ما إحنا تعاهدنا أنك ما تسألنا. فيقول: يا رب وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، يا رب وعزتك وجلالك ما أسألك غيرها، هي وبس. فيجنيه الله من تلك الشجرة، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجنيه الله وهو أعلم بحاله. فيجنيه الله من تلك الشجرة، فينظر إلى أهل الجنة وهم يتنعمون في قصورهم، في دورهم، مع حورهم، مع غلمانهم، يطوف عليهم غلمان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول، ماشي فيها رواسب في آخر الفية، ولا هم عنها ينزفون، ما تتطير على ثيابه، ولا يتناتفون عن قال خلي مي قال لي خير، لا يصدعون عنها، ما حد يصدع رأسه فيها، اشرب. فيقول: يا رب ألا أبنيتني على باب الجنة، وقعت عند المرجم بس يا رب على الباب. فيقول الله: يا عبدي ألم آخذ عليك العهد والميثاق ألا تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب وعزتك وجلالك عند بابها، بس عند الباب. فيقربه الله من باب الجنة، فينظر إلى أهل الجنة فيزداد حسرة وشوق أن يدخلها، فيقول: يا رب أدخلني الجنة خلاص برحمتك، قربتنا الأولى والثانية، قال ادخل الجنة. قال: فيبتسم الله عز وجل عجبا من حال عبده، فيقول له: ادخل الجنة، ادخل برحمة الله. فيدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة، أهل القصور أخذوا قصورهم، أهل الدور أخذوا دورهم، أهل المزارع يتنعمون في مزارعهم. فيقول: يا رب إنها ملأ الجنة، امتلأت يا رب، فين أروح؟ فيقول له الله: ادخل الجنة فإن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله ومثله ومثله حتى عد 10 مرات. مثل الدنيا 10 مرات، ما هو مثل ملكه هو اللي كان بيده، لا، مثل ملك الدنيا هذه كلها من آدم إلى آخر من سيخلق الله عز وجل، قصورها وجناتها ونعيمها 10 مرات. هذا آخر واحد، آخر واحد يدخل الجنة. أهل الجنة عندهم سوق، أيوة عندهم سوق، يخرجون فيه يوم الجمعة، تخرج فيه بسريرك، ما تحتاج أنك تتصل ولا تخرج وزحمة عندهم، أبدا. يا رب اشتهي السوق، منذ أن تشتهيه تحدث نفسك يتحرك بك السرير وأنت منبطح عليه، يا الله. فيلتقي المؤمنون في الجنة على أسرته، فلان الله الله اجتمعنا في الجنة، تذكر الأيام الخوالي، تذكر يوم كنا نصلي في المسجد، يوم كنت جي دك عليك صلاة الفجر، تذكر يوم كذا ويوم كذا، فيتذاكرون حال الدنيا، فيتهب عليهم ريح من جهة عرش الرحمن فتجدد أجسامهم، يعني هذه الريح تجدد هذا الجسم، جمال غير جمال الأسبوع الماضي، ويعلوهم من نور الله جل جلاله، فيرجعون إلى أزواجهم فيقولون أين كنتم؟ لقد اشتقنا إليك، هي لحظة، لكن زوجتك تشتاق إليك من حول العين، ويرونهم يقولون لقد تغيرتم وازددتم جمالا، فيقولون هم لأزواجهم والله حتى أنتم ازددتم جمالا، زوجتك الآن في الجنة هي في انتظارك إن كنت من أهل اليمين. نعم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا بات الرجل ساخطا من زوجته قالت لها زوجته من الحور العين ويلك إنما هو ضيف عندك، وزوجنا في الغد هو بس ضيف عندك ويأتينا في الغد، فبينما هم في الجنة يناديهم الله جل جلاله يا عبادي أتريدون المزيد؟ فيقولون يا رب أحللت علينا رضوانك وأدخلتنا الجنة برحمتك فلك الحمد. فيناديه الثاني يا عبادي أتريدون المزيد؟ فيجيبون مثل الأولى. الثالث قال بعد الثالثة فيكشف الله جل وعلا السترة الذي بينه وبينه، فينظرون إلى وجه الله جل جلاله كفاحا، فينسون لذة الجنة كلها بلذة النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله، فينعمون بلذة النظر إلى وجه الله. قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهناك تمايز من المؤمنين من كثرت به أعماله فينظر إلى الله جل وعلا ويتلذذ بالنظر إلى وجه الكريم أي وقت شاء، ليس بينه وبين الله حجاب. ومن الناس من ضعف في الدنيا، ضعفته الأعمال، فلا ينظر إلى الله إلا في اليوم مرة، ومنهم من لا ينظر إليه إلا في الشهر مرة، وهكذا يتفاوت حسب أعمالهم التي كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بها في الدنيا. هذا جزء من نعيم الله لأهل الجنة. قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال المفسرون بإجماعهم أن الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله، وليس ثمة لذة أعظم من لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى يخطر هكذا على قلب بشر في الجنة ما خطر على قلب أبدا، هذا نعيم. طيب كيف حال أهل النار في نارهم؟ كيف حال أهل الجحيم في جحيمهم؟ كيف يعذبون؟ كيف يعذب عصاة المؤمنين في جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي رجال تقرب شفاههم بالمقاريض، قربت شفاههم بالمقاريض، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. هذا للخطبة كانوا يقولون للناس افعلوا افعلوا وهم لا يفعلون ما يأمرون الناس. لذلك ممن تسعر بهم النار رجل عالم يدخل النار، يدخل جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: فتنزلق أمعاء بطنه فيدور بها كما يدور الرحى في جهنم، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ما الذي جاء بك معنا؟ فقل: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فتندلك أمعاءه وكل ما في بطن أمعاءه فيدور بها في جهنم فضيحة. أهون أهل النار عذاب هو أبو طالب، هون الله عليه العذاب كما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما مات ما شهد أن محمد رسول الله. كان تدافع، نعم نجازيه جزاء الدفاع، لكن لابد أن تشهد أن محمد رسول الله. قال: فتشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا، فهو في ضحضاح من النار، ضحضاح كما نقول نحن في جابية أو في مثل هذا اللي نتوضأ فيه، تحت جمرة يغلي منها دماغه، هذا أهون أهل النار، تحت جمرة واحدة يغلي منها دماغه. يقول عليه الصلاة والسلام: أتاني آت فأخذاني وحملاني إلى السماء، فإذا أصوات رعد وبرق وصواعق، فقلت: ما هذا؟ أصوات مخيفة. قال: هذه أصوات أهل النار، رعب مثل الرعد، وضوء مثل البرق، وصواعق. سمعت صوت الصاعقة كيف تهز قلبك في الدنيا، فكيف بصاعقة جهنم؟ قالوا: بس هذه هي الأصوات، أصوات أهل جهنم. قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت، بطن مثل البيت هكذا أمامه، وفيها الحيات ترى من خارجها، فيها أفاعي، حناش كثيرة مثل في داخل بطنه، تشوفها من خارج بطنه. فقلت: من هذا؟ منظر قبيح، عذاب شديد، أفاعي داخل بطنه. قالوا: هذا آكل الربا، هذا الذي يأكل الربا، هذا الذي كان يتعامل بالربا، جعل الله بطنه مثل البيت أمامه، مثل الدار، وملأها أفاعي، أفاعي عظيمة. قال: هذا آكل الربا. قال: وأتيت على رجل يسبح في نهر يسبح، فيأتي إلى شط النهر وعنده رجل قائم فيلقمه في فمه حجر، يعني يسبح في النهر ثم يأتي إلى طرف النهر، في طرف النهر هناك رجل آخر، إذا وصل عند شط النهر ألقمه حجر في فمه. فقلت: من هذا؟ قالوا: وهذا آكل الربا، آكل الربا له عذاب متعدد الأشكال، جزاء ما كان يأكل من أموال الناس بالباطل، جزاء ما كان يأكل من أموال الناس بالباطل. لذلك أخرج الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. اللي كان يشرب الخمر في الدنيا، يشرب المسكرات، عهد الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، وفي رواية قيح أهل النار. شفت أهل النار لما تحترق أجسامهم، تتعفن أجسامهم، يخرج الصليل والقيح، يجمع هذا الصليل والقيح فيعطى ويشربه من كان يشرب الخمر في الدنيا. هذا عذاب، هذا عذاب في الآخرة. ويل، كما قال الله، ويل للمطففين، ويل للذين يصدون عن سبيل الله. إيش ويل هذا؟ كثيرا ما يقول الله ويل. قال عليه الصلاة والسلام: ويل هذا واد في جهنم. وادي جهنم فيها وديان، وادي اسمه ويل ووادي اسمه غي، يهوي فيه الكافر 70 خلق لا يصل قعره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا الوادي 400 مرة. من يدخل هذا الوادي؟ قال عليه الصلاة والسلام: يدخله القراء الذين يزورون الأمراء. هذا عذاب نوعية خاصة، حتى لهم وادي آخر مع المنافقين. أيوة مع المنافقين. ليش يا رسول الله؟ لأنهم كانوا بعبارة صريحة يبيعون الفتاوى، الذين يزورون الأمراء ليكثروا في غوايتهم، ليزينوا لهم تنكيل بالناس. أريد أن أصنع كذا، أيوة عندنا فتوى، يخرجون الفتوى لو جائزة. فجزاء الوفاق كما كنتم تتزلفون إلى الأمراء فتخوضون في دين الله وتغيرون، أذلكم الله في وادي فضيحة أمام الناس جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي، أتاني آت رجلان فأخذاني فأتيا بي جبلا مرتفع، فقال: اصعد جبل هكذا. فقلت: إنه ليست لي طاقة. فقال: إنا سنسهله عليك، بنسهل عليك، تعال. قال: فصعدت ذلك الجبل فسمعت صراخا وعواء، فقال لي: هذا عواء أهل النار، هذا عواء أهل النار. فأتيت على قوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دم. فقلت: من هؤلاء معلقين بعراقيب عرقوبها، ومطأطأ راسه تحت في نار جهنم وأشداقهم تسيل دم؟ فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: انطلق. فانطلقنا فإذا برجال ونساء عراة ريحهم أنتن ريح. قال عليه الصلاة والسلام: كأنها رائحة المراحيض، ريح منتنة خبيثة ضمرة. فقلت: من هؤلاء؟ قال: انطلق. فأتيت على ناس فإذا شطر وجوههم كأحسن ما أنت رائم من الرجال، نصف وجهه أحسن ما أنت راجل من ما أنت رائم من الرجال، والشطر الثاني كأقبع ما أنت رائم من الرجال. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ نصف وجهه جميل حسن، والنصف الآخر نصف قبيح. فقال: أما الأولون المعلقون بعراقيبهم الذين تسيل أشداقهم دم، قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الإفطار، يفطرون قبل تحلة الإفطار، قبل ما يذن المغرب وذن الهضم، كل التمر وسبق السمبوس وكل الشربة، ومشي باقي دقيقتين بسرعة ما تخلي الوقت، تتشددون يم دقيقتين ما تضر، انتبه. هذا عذاب، هذا عذاب. تفطر قبل تحلة الإفطار، يشوف الدنيا غيمت والشمس غربت، يقول: المؤذن حقنا هذا خلوكم منه، يمكن راحوا يفطر بقى على نسيه، هاتوا الفطار خلونا احنا ناكل جوعين. لا، اتبع بانتظارك عذاب شديد أن تفطر قبل تحلة الإفطار. طيب يا رسول الله يا جبرائيل أخبرنا من هؤلاء من الناس الذين ريحهم نتنة قذرة خبيثة كأنها المراحيض في تور أي في تنور تغلي تحتهم نار جهنم إذا اشتدت عليهم نار جهنم ارتفعوا إلى أعلى التنور. قال يا محمد أولئك الزناة يجمعهم الله في تنور واحد رجال ونساء عراة تحتهم نار جهنم فإذا ما اشتد عليهم حريقها ارتفعوا إلى رأس التنور ثم يرجعون. ورأى عليه الصلاة والسلام نساء معلقات بأفداعهن قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال أولئك اللواتي يحرمن أولادهن اللبن ويفطنهم قبل تحية الفطام. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المستدرك. تعذب ولدها لا ترضعه فستعلق في جهنم بأفداعها فضيحة لها الأول والآخر. فلتحذر النساء ربما اليوم كثير من النساء تتعمد ألا ترضع ولدها. ليش؟ قالوا حتى ما يتراها جسمها تعجز بسرعة. أعوذ بالله تحتسر إلى أعطوا لبن. هذا حاصل اليوم كثير من النساء. والواجب هذا حق من حقوق الطفل أن يرضع سنتين حولين كاملين. هذا حقه واجب على المرأة أن ترضع. فأيما امرأة فطمت ولدها قبل تحلة الفطام تعذب يوم القيامة لأن الأولاد أمانة هو عبث هو العب ما هو سيلاك نيده مسألة مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. طيب وأما الآخرين الذين يعذبون في جهنم رجل مستلق على ظهره ورجل آخر قائم على رأسه بحجر عظيمة فيهوي بها على رأسه فيرضخ بها رأسه فيتفتفت رأسه تفتيت يفلق له رأسه يفضخ رأسه بهذه الحصى ثم تتدحرج الحصى. قال عليه الصلاة والسلام فيتدهده رأس الرجل هذا الرجل المستلقي يتدهده رأسه ثم يذهب الرجل الذي رمى بالحصى يذهب يتبع الحصى يأتي بها فيرجع فيجد الرجل قد عاد رأسه كما ما كان فيرضيه المرة الثانية وهكذا. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. عند رأس الرجل يرضخ رأسه بحصاه ثم يعيد الله رأسه كما ما كان ليذوق العذاب يرضخه المرة الثانية والثالثة والمليون والمليار مرة. هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يقومون قم صلاة ظهر. طيب باقي في مسجد يصلي ثنتين قم صلاة ثنتين قصر شوي خلاص باقي الوقت باقي في الوقت فيقوم بعد أن دخل وقت العصر فيصلي الظهر ويصلي العصر نام عن الصلاة المكتوبة قم صلاة فجر يا الله بنقوم دحين الساعة 5 وبنرجع ننام وبعدين نقوم الساعة 7 دوام خلنا احنا نعب طفل نومه واحدة وربك غفور يصلي الساعة 1 الناس قد خرجوا الشمس كذا اشرقت خاف الله انتظارك عذاب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مستلقي على قفاه وعلى فمه كلوب من حديد كلاب من حديد يشق به فمه حتى يبلغ إلى قفاه شق ثمه كله إلى ما يبلغ إلى قفاه ثم يرجع إلى شقه الآخر فيشقه حتى يبلغ إلى قفاه. قال فقلت من هؤلاء من هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي يحدث بالكذبة فتبلغ الآفاق، يجيب كذبة هكذا هلسة يهلس على الناس يكذب على المسلمين فتبلغ الآفاق فانتشر كذبا ولو يسيرا ولو يسيرا. يقول الناس في زيادة في الرواتب، فرحة أمة محمد مساكين انتشر. فلان يقول الناس في زيادة نزلت إكرامية، نهلس عليك كيف نهلس عليك، هذه كذبة بلغت الآفاق. مشاعر المسلمين ليست لعب، يكذب كذبة فتبلغ الآفاق تنتشر فيشقق فاه حتى يعذبه الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب. هذه بعض صور عذاب أهل النار. كيف أجسام أهل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام أما أجسام أهل الجنة، كيف يدخل أهل الجنة الجنة؟ يدخلونها شبابا مردا في خلقة أبيهم آدم في عمر 30، تدخل الجنة شاب في عمر 30 سنة كخلقة آدم. قالوا خلقة آدم 60 ذراعا في السماء في 4 أذرع في الأرض، هذه خلقة أبيكم آدم عليه السلام، هذه خلقة آدم عليه السلام. وأما أهل النار فيضخم الله أجسادهم ليذوقوا العذاب، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد، 6 كيلو من جبل أحد، هذا ضرس الكافر. فإذا ما تفحمت أجسادهم خلاص احترقت، قال الله بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما هو خلاص إلا كزر وبتحترق وما عادش عذاب، لا لا لا، يبدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. هذا جانب متناقض من عذاب أهل النار، وجانب آخر منير مشرق من نعيم أهل الجنة. وتلك هي رحلة إنسان قد حط رحاله إما في نعيم الله وإما في عذاب الله والعياذ بالله. وهذا هو آخر معقد من معاقد مجالس رحلة الإنسان في يوم 27 من رمضان لعام 1434 هجرية. أسأل الله جل وعلا أن ينفع المتكلم بما قال والسامع بما سمع، وأن يجيرنا من عذاب جهنم ولفحها وسمومها، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا يا رب العالمين. ربنا تجاوز عنا برحمتك واعف عنا بعفوك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.